أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسعري والفقيه وأسامة بن لادن يسمون ممن فارق الجماعة؟ وما رأيكم بمن يقول أن الشيخ بن باز لم يتكلم في أسامة بن لادن والفتوى المنسوبة للشيخ مكذوبة عليه ويحتج كثيرا بهذه المقولة؟ أما الفقيه أنتم تحكمون عليهم من أفعالهم وأقوالهم وهي ممكن لا تكذبوا عليهم ولا تحكموا عليهم بما ظهر منهم من التصرفات. وأما أن الفتوى مكذوبة على الشيخ فهذا هو الكاذب هو اللي يقول انها مكذوبة، ليست مكذوبة، ونحن سمعناها من الشيخ رحمه الله، وكتبت في مؤلف في كتاواه، وقرئت عليه وهو حي، وقرئت الفتاوى بعد وفاته على المشايخ واقروها. فاللي يقول انها مكذوبة هو الكاذب،